بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهل يتزوج من لا أرض له في النكاح، أي من لا رغبة له في النكاح؟ من استطاع الباء فليتزوج، وقع بهذا اللفظ في هذه الترجمة، وإن كان تصرف فيه البخاري اختصر منه لفظ منكم، وأصل يا معشر الشباب كما شايف. روى عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة فخلها فخليا. قال: إن لي إليك حاجة فخليا. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن أزوجك ذكرى تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه فقال: يا علقمة. علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة فخليا، يعني بعيدا عن علقمة. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن أزوجك ذكرى تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول ابن حجر أنه رأى لفظ الترجمة في مجلس آخر عن الأعمش بلفظ: من استطاع الباءة، كما ترجم له البخاري من غير لفظ منكم. قوله: هل يتزوج من لا أرض له في النكاح، كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن سعود وعثمان، فعرض عليه عثمان فإن زوجه يعني فأجابه بالحديث. احتمل أن يكون لا أرض له فيه فلن يوافقه، واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك، يعني هل ابن مسعود قبل عرض عثمان رضي الله عنه في أن يزوجه أو لم يقبل لأنه لا حاجة له فيه، وحمل الأمر على الشباب من أمر الشباب. قال: ولعله رمز إلى ما بين العلماء في من لا يتوق إلى النكاح، هل يندب إليه أم لا؟ وسأذكر ذلك بعد. قوله علقمة: كنت مع عبد الله، يعني ابن مسعود. قوله: فلقيه عثمان بمنى، هو في أكثر بلد بمنى وفي بعض بلد بالمدينة وهي شاذة. فقال: يا أبا عبد الرحمن، هي كنية ابن مسعود. وظن ابن منير أن المخاطب بذلك ابن عمر لأنه كنيته المشهورة، وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من شرح ابن بطال عقب الترجمة فيه: ابن عمر لقياه عثمان بمنى. فكتب ابن منير في حاشية هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب، لأنه كان في زمن عثمان شابا كذا قال، ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلا، بل القصة والحديث لابن مسعود. مع أن دعوى ابن عمر أن ابن عمر كان شابا، مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابا إذ ذاك فيه نظر، فإنه كان إذ ذاك جاوز الثلاثين. فخلي، وفي رواية فخلوا، وهي الصواب، لأن قال ابن تيمية الصواب أنه لأنه واوي يعني من الخلوة مثل دعوة. قال الله تعالى: فلما أدخلت دعوة الله. وفي رواية مسلم: إذ لقيه عثمان فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن، فاستخلاه، يعني خلاه عمن يرافقه وطلب أن يقابله بعيدا. فقوله: فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك ذكرى تذكرك ما كنت تعهد؟ لعل عثمان رأى به قشفا ورثافة هيئة، تقشفا يعني ورثافة هيئة، انه هو غير مهتم بنفسه، فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه. وفي رواية عند احمد ومسلم: ولعلها ان تذكرك ما مضى من زمانك. وفي رواية مسلم: لعلك يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد. عند ابن حبان لعلها أن تذكرك ما فاتك. ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها تمنع. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه فقال يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول أمل إن قلت ذلك فلقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة. وقع في رواية جرير عند مسلم وزيد بن أبي نهيسة عند ابن حبان بالعكس. ولفظ جرير بعد قوله فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي تعالى يا علقمة. قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك. وفي رواية زيد فلقي عثمان فأخذ بيده فقام وتنحيت عنهما. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة بسرهما ليس له حاجة يسرها قال ادنو يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول ألا نزوجك. يحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على ابن مسعود ما كان قاله له بعد أن استدعى علقمة لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كان فيه. هذا كلام حسن أنه أصلا كان يريد أن يكلمه سرا فيما بينه في أمر التزويج ولعله أراد مثلا أو خشي أن يكون هناك حرج على ابن مسعود في هذا العرض. وعبد المسعود يريد أن يتعلم علقمة وأن يعرفه حكم هذه المسألة ولذلك ناداه ليشهد الحوار بين عثمان وبين مسعود. وعلقمة من كبار أصحاب وتلاميذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب وفي رواية زيد لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا فقال لنا في رواية عبد الرحمن بن يزيد دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا يا معشر الشباب. وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم بهذه الطريقة قال عبد الرحمن بن يزيد وأنا يومئذ شاب فحدث بحديث رأيت أنه حدث به من أجلي. وفي رواية وأنا أحدث القوم يعني أصغرهم. هذا يدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم شبابا. يا معشر الشباب المعشر الجماعة يشملهم وصف ما جماعة يشملهم وصف ما. والشباب جمع شاب يجمع على شبابة وشبان وأصله الحركة والنشاط وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل 30 يعني من سن البلوغ إلى أن يصل إلى 30 سنة. هكذا أطلق الشافعية. قال القرطبي في المفهم يقال له حدث إلى 16 سنة ثم شاب. كلمة حدث على فكرة مش زي الاصطلاح المعاصر من كلمة الأحداث. حدث يعني عندهم إلى 16-18 يقصدون أنه شاب أيضا يعني أو صغير السن ولا دخل له بالبلوغ. الأحكام الشرعية مبنية على البلوغ لا على تسمية فيه حدثا أو بلوغ سن معينة. قال الخطيب قال له حدث إلى 16 سنة ثم شاب إلى 32 ثم كهل بعد ذلك إلى أن يصل إلى الشيخوخة. وكذا ذكر الجمصري في الشباب انه من لدن البلوغ الى 32 وقال ابن شرف المالكي في الجواب الى 40. قال النووي الاصح المختار ان الشاب من بلغ ولم يجاوز 30 ثم هو كهل الى ان يجاوز 40 ثم هو شيخ. الشيخوخة تبدا من 40. قال الروياني وطائفه من جاوز 30 سمي شيخا. زاد ابن قتيبة الى ان يبلغ 50. قال أبو إسحاق الإسرائيلي المرجع في ذلك إلى اللغة وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأنجلة. واحد تلاقي مجال وحاد شعر بيض بسرعة واحد يعني قد يتأخر. من استطاع منكم الباءة خفت الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداء فيهم إلى النكاح لخلاف الشيوخ وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في القبول والشيوخ أيضا. والباءة ويقال لها أيضا الباهة وفيها لغة أخرى لغير همز ولا مد الباء القدرة على مؤن النكاح، على مؤن النكاح. والباء الجماع وبدون همزة. الباء الوطء بالمد، الباء القدرة على مؤن النكاح، والباء الوطء. قال الخطابي المراد بالباء في النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوأ ويؤوى إليه، لكن النكاح الزواج الإنسان يأوي إلى المرأة. وقال المجري اشتق العقد على المرأة من أصل الباء، لأن من شأن من يتزوج المرأة أن يبوئها منزلا. قال النووي اختلف العلماء في المراد بالباء هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، وصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديرهم أن استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم يدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوزاد. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم غنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. القول الثاني أن المراد هنا بالباء مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها، عشان تقول الاثنين دول معناهم معنى ايه، ترجعان الى معنى واحد. وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فلا تزوج، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. الذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله ومن لم يستطع عليه الصوم، والعارض عن الجماع لا يحتاج الى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل البائس على المؤن. وانفصل القائلون بالاول عن ذلك بالتقدير المذكور، وكما ذكرنا للأمرين معناهم واحد. واجاب عياض عن التعليل المذكور بانه لا يبعد ان تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله من استطاع الباء اي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج، ويكون قوله ومن لم يستطع اي من لم يقدر على التجنيد. اذا يقول كلمة ومن لم يستطع تعود على مش الباء، من استطاع منكم الباء يبقى الجماع فلا تزوج، وبعدين ومن لم يستطع ان يتزوج يقول استطاع ترجع شيء اخر، وقد وقع كل منهما صريحا. عند الترمذي ومن لم يستطع منكم الباء، وعند الإسماعيلي من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، وفي رواية النسائي من كان ذا قول داغرا فلينجح. وتعليم النزري اللي هو أنه لابد من التأويل بذلك، يعني هو كلمة حمل الباء على مؤن النكاح، يقول أنه قال كن حديث ابن مسعود يعكر عليه، يعكر تعيين المجري قول المسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فإنه يدل على أن المراد بالباء الجماع، ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباء القدرة على الوقت ومؤن التزويج معا. والجواب عما استشكاه المجري أنه يريد أن يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة هو عدم انتصاب الذكر مثلا، الى ما يهيئ له استمرار تلك الحالة، لان الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية الى الجماع، فلا يلزم من كسرها في حالة ان يستمر كسرها، فلهذا ارشد الى ما يستمر به الكسر المنقول. ده كلام ضعيف طبعا، وهو ان هو مسألة انه يرشد الذي ليس عنده الرغبة في الجماع الى الصوم، هذا كلام بعيد. كلام المجري فيه اقوى بلا شك، يقول ان هو يدفعه علشان يستمر معاه الضعف ده، ضعف القدرة، الظاهر الاول الله اعلم. قال فيكون قسم الشباب الى قسمين، قسم يتوقون اليه ولهم اقتدار عليه فندبهم الى التزويج دفعا للمحظور، بخلاف الاخرين والقسم الثاني الذين لا يتوقون إليه ولا اقتدار لهم عليه، فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم، لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد، وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئا، ويستفاد منه أن الذي لا يجد أهبة النكاح وهو تائق إليه يندب له التدبير دفعا للمحظور. استفادوا ان الذي لا يجد رغبة النكاح وهو تائه اليه يندب له التدبير. فالجواب ازاي؟ ربنا يوليه من فضل ان وجد ما من يقبل به على تلك الحال ويفتح الله عز وجل له بعد ذلك. اذا كان يتوق للزواج ولا يجد المؤنه المؤن فيندب له ان يتزوج، وبعد ذلك يوفق من مجرد ان يعقد على امراه حتى ولو كان الامر غير ميسر في وقتها فان شاء الله ييسر بعد ذلك. قوله فليتزوج فانه اغض للبصر واصل من فرض، اغض اي اشد غضا، واحصن اي اشد احصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشه. وقل وما الطف ما وقع لمسلم من عاقب، حيث ذكر عاقب حديث ابن مسعود هذا بيشير حديث جابر رفعه، اذا احدكم اعجبته المراه فوقعت في قلبه فليعمد الى امراته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه. فان فيه اشاره الى المراد من حديث الباب اللي هو اغض البصر واحصن للفرج، لانه اذا نظر الى ما يعجبه من امراه اجنبيه فياتي امراه فيغض بصره ويحصن فرجه. قال ابن دقيق يحتمل ان تكون افعل على بابها كلمه اغض واحصن، فان التقوى سبب لغض البصر وتحصيل الفرج، وفي معارضتها معارضه التقوى الشهويه الداعيه وجود شهوه، وبعد حصول التزويج يضعف هذا العارض المعارض ده فيكون اغض واحسن مما لم يكن، لان وقوع الفعل مع ضعف الداعي انذر من وقوعه مع وجود الداعي. بمعنى ان الشباب الاتقياء يغضون ابصارهم ويحفظون فروجهم قبل الزواج، ولكن اذا تزوج ازداد غضا للبصر وازداد تحصينا للفرج، لانه زاد مع التقوى وجود تفريج للشهوه الداعيه في محلها فتضعف في غير محلها، تضعف بالنسبه للاجانب لانه عنده ما يستعين به على قضاء شهوته في الحلال، فلا يجد الرغبه الشديده التي يجدها الشاب الذي لا يستطيع التزوج. وان كان عنده غض بصر وحفظ فرج، لكن المتزوج يغض بصره اكثر ويحسن فرجه. ومن لم يستطع في رواية الطبراني ومن لم يقدر على ذلك فعليه الصوم. قال المزري فيه إغراء بالغائب عشان قالت فعليه، والصحيح أن الإغراء بالغائب جائز، ممكن إغراء للحاضر وإغراء عليك لكذا، ممكن أقول عليه لكذا لجلالة الحال. والظاهر كلمة الإغراء دائما يغري للشيء فلن يكون قدامه، أما يغري غائب فعليه عليه لكذا هذا ليس معتادا، لكن والصحيح ان هو الغرض المقصود ان هو صيغه الغرض، ولكن هم كانهم المقصودين حاضرون، المقصودون هم الشباب السامعون لذلك، فلذلك كانهم كانوا يعني الخطاب وان كان في صيغه الغائب الا انه كانه مخاطب في الحاضر، الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم اولا بقوله من استطاع منكم الباء، فالهاء في قوله فعليه ليست الغائب وانما هي الحاضر المبهم. خلاصة الكلام الذي ذكرناه عليه، قوله عليه للصوم عدل عن قوله فعليه للجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء اللي هو المني يعني من الطعام والشراب، عدل عن الجوع إلى الصوم إلى ذكر الصوم، إنما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة، الصوم مقصود ذاته، وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. يبقى يحصل كسر الشهوة ويحصل عبادة مقصودة، فإنه أي الصوم له وجاء أصله الغمز، ومنه وجاءه في عنقه إذا غمز دافعا له، وجاءه بالسيف إذا طعنه به، وجأ أنثيه غمزهما حتى ربهما حتى حطمهما يعني أو كسرهما أو أفسدهما. وفي رواية ابن حبان فإنه له وجاء وهو الإخصاء، الإخصاء اللي هو إزالة الأنثيين الخصتين. قال هذا التفسير فيه نظر، فإن الوجاء رب الأنثيين يردهم يعني يضغط عليهم أو يصابوا حتى يضمر، والإخصاء شلهما ونزعهما بالكلية. الإخصاء نزع البيضتين، نزع الخصيتين. أصل إطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة، يعني بمعنى أنه كما أن الوجاء يقطع الشهوة فالصيام يقطع الشهوة. تدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج، لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه. وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه الذي لا يستطيع الجماع لعنة أو لفرط حياء كما ذكر، أو لكونه منعدم الشهوة. فبيقولون هذا عليه بالاشتغال بالعبادة فلا ينبغي أن يتزوج. أطلق بعضهم أنه يكره في حقه. يقول: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام. الأول التائق إليه، يتوق يعني يرغب فيه، القادر على مؤنه، الخائف على نفسه. فهذا يندب له النكاح عند الجميع، وجد الحنابلة في الرواية أنه يجب ده الظهر. يقول: بذلك قال أبو عمرو الإسرائيلي من الشافعية وصرح به في صحيحه، ونقل له المصريصي في شرح مختصر جوين وجها، وهو قول داود وأتباعه، وده الظهر والله أعلى وأعلم، أنه يجب الزواج على من يخاف على نفسه وهو قادر على الزواج ويتوق إليه خائف نفسه من المصير. رد عياض على القيام الوجوب بوجهين: أحدهما أن الآية التي احتج بها خيرت بين النكاح والتشري، يعني قوله تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا: والتشري ليس واجبا اتفاقا، فيكون التزويج غير واجب إذا يقع التخيير بين واجب ومندوب. هذا الرد متعقب، فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتشري، فإن لم يندفع تعين التزويج أو التشري الوارد غير مش موجود، غير قادر على التشري. يقول: وقد صرح بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتشرى أن يفعل أحدهما. وده كان حسن قوي، قادر على الوقت راضي فيه يخاف على نفسه فلا شك في وجوده، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم، وهو قول جماعة من السلف، وهذا هو الصحيح في النوع الأول. الوجه الثاني أن الواجب عندهم العقد للوطء، والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان. قالوا: فليتزوج يبقى لو عقد على واحدة خلاص ما يلزموش الجماع. قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث، وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه كذا. قال: وقد صرح أكثر المخالفين بوجوب الوقت فإنه فاندفع الإرادة. يبقى هو لكان قول عياض قول ضعيف جدا في الرد على من قال بوجوب التزويج، الراجح وجوب التزوج. قال ابن بطال: احتج من لم يجب التزويج بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه الصوم. قال: فلما كان الصوم الذي هو بدلوه ليس بواجب، هو صوم مستحب، فمبدله مثله، فوقف بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة، ولا استحالة أن يقول القائل: أوجبت عليك كذا، فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا مخرج. والمشروع عن أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي العناء، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هريرة. إذا في تفصيل أقل شيء يقول: إذا خشي العناء في الوقوف في المعصية، لو الخائف على نفسه. فأما التائق القادر مجردا حتى لو لم يخش الوقوف في المعصية، فعند ابن حزم يلزمه ذلك حتى لو أمن أن لا يقع في المعصية، طالما قادر على مؤن النكاح وراغب في النكاح الوطئ يبقى يلزمه أن يتزوج حتى أو يتسرع حتى ولو كان غير خائف على نفسه من العمل. المعصية عموما سواء كانت معاصي زنا الأعضاء أو زنا الفرد. قال النجري الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. ونبه ابن رفعة على صورة يجب فيها، وهو إذا ما نذره حيث كان مستحبا. واحد نذر أن يتزوج فيلزمه ذلك. قال ابن بطوطه هي قسم بعض الفقهاء النكاح الى الاحكام الخمسه، وجعل الوجوب فيما اذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التشري. تعذر التشري زي ما في وقتنا هذا متعذر، او كان لا يكفيه التشري. التشري يعني يتخذ سريه، يعني يتخذ امه يطؤها. وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم، اللي هو الوجوب فيما اذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التشري. حكاه القرطبي عن النجري. قال فالوجوب في حق من لا ينكف عن الجنى الا به كما تقدم. والظاهر الله اعلم ان كلمه القرطبي الذي يخاف الضرر، كلمه الضرر على الدين ليس فقط الجنى. فلو انه كان لا يمتنع من مصاحبه النساء والتقبيل واللمس والنظر كان ذلك كله ضرر على الدين. قال والتحريم متى يكون الزواج محرما؟ في حق من يخل بالزوجه بالوطء والانفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه اليه. له قادر ولا يتوق، وحيخل بحقها ويضرها ويمنعها من العفه وهو يعلم ذلك. واحد عاجز عن الجماع وبعدين يتجوز واحده ويسيبها وهي تبقى في قمه التعب. قال يبقى لازم يبين لها، لان هو اذا ما بين لهاش يبقى محرم عليه ان يتجوز في تلك الحال. قال وكراهه في حق مثل هذا حيث لا اضرار بالزوجة، يعني يبقى مكروه في حق واحد غير قادر على الوقت وغير فائق اليه ولم يخل بحقها لانها كبيره مثلا في السن او نحو ذلك. وده في الحقيقه مساله انه مكروه في مثل هذا ليس ظاهرا، انما حصل التحريم للاخلال بحق الزوجة. اذا كان لا يخل بحق الزوجة فلا يقال هو مكروه. يقول فان انقطع بذلك عن شيء من افعال الطاعة من عبادة او اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. هذه صورة محتملة انه يكون فعلا يتزوج مع عدم القدرة على الوقت ولا يخل بحق المرأة لكن ينشغل به بهذا المباح عن غيره، فيقال هو خلاف الاولى. خليه ينشغل بالطاعة والمطالب العلم افضل من انشغاله بالنكاح الذي لا يتوق اليه ولا يقصر في حق احد فيه. وقيل الكراهة فيما اذا كان ذلك في حال العزوبة اجمع منه في حال التزويج، يعني طلب العلم والعبادة اكثر واحسن يبقى مكروه من الجواز. والاستحباب فيما اذا حصل به معنى مقصودا من كسر شهوة واعفاء نفس وتحصين فرج ونحو ذلك. والاباحة فيما اذا انتفت الدواعي والموانع. ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب في من هذه صفته، وده الظاهر ان اذا انتفت يعني ما عندوش داعي للنكاح، يعني هو ما عندوش شهوه وفي نفس الوقت ما عندوش مانع منه، ولا هيتعطل عن عباده ولا هيفكر في حق الزوجه لا في النفقه ولا في حاجه هي مش محتاجه مثلا الوقت. يقول مباح الراجح ان هو مستحب بالظواهر الوارده في الترغيب فيه. قال عياض هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوقت شهوه، يعني لو كان هيخلف حتى ولو كان مش راغب وضع شهوته ضعيفه، بقوله صلى الله عليه وسلم فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه، ولظواهر الحظ على النكاح والامر به. وكذا في حق من له رغبه في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوقت، يعني عايز يستانس بامراه ينظر اليها حتى ولو لم يجمعها. فاما من لا يمكن ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت. وقد يقال أنه مندوب أيضا بعون قوله لا رهبانية في الإسلام، وده أظهر، لأن في مصالح أخرى شرعية من تحصيل الستر للمرأة والنفقة عليها وإطعام يعني الطعام ونحو ذلك، فكل ده فيه خيرات كثيرة. قال الغزالي في الإحياء من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته فالمستحب في حقه التزويج، ومن لا فالترك له أفضل، ومن تعارض الأمر في حقه فليجتهد وليعمل بالراجح. قلت إن حجر يقول الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، فأما حديث فإني مكاثر بكم الأمم فصح من حديث أنس بلفظ تزودوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وذكره الشافعي عن ابن عمر بلفظ تناكحوا تكاثروا فإني واهي بكم الأمم، والبيهقي من حديث ابي امامه تزودوا فاني مكافر بكم الامم ولا تكونوا كرهبانيه النصارى، وورد فإني مكافر بكم من حديث الصنابحي وابن الأعصر ومعقل بن يسار وشهب بن حنيف وحرملة بن نعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاذ بن حيدة. وأما حديث لا رهبانية في الإسلام فلم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث ابن مسعود في حديث سعد بن أبي وقاص إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. وعن ابن عباس رفعه لا صرورة في الإسلام. وفي الباب حديث النهي عن التبتل، وفي حديث من كان مصرا فلم ينكح فليس منا هو مرسل. وحديث طاووس قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد إنما يمنعك من التزويج عجز أو فضول. وقد تقدم في الباب الأول قول في حديث عائشة النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم حديث أنس مرفوعا من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن بما يدل على لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلا، لكن في حق من يتأتى منه النسل. وفي الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم، لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه. استدل به الخطيب على جواز المعالجة لقطع الشهوة النكاح بالأدوية القياس على الصوم. قال البغوي حكاه البغوي في شرح سنة وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية لأنه لا يفسرها بالكافور ونحوه، حجة فيه أنه اتفقوا على منع الجب والخصاء فليلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا، والكافور ده بيقطعها خالص وليس كذلك. واستدل به الخطابي أيضا على أن المقصود من النكاح الوقت، ولهذا شرع الخيار في العنة، العنين يشرع أن تخير امرأته هي حرة مع أولاد، وفيه الحث على غمض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع. ويؤخذ منه أن حظوظ النفس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع، بل هي دائرة معها. استنبط القرافي من قوله فإنه لو جاء أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء. نيتين، نية أنه يصوم عشان يصوم عشان عبادة وعشان يقلل الشهوة، يعني لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح ومثاب عليه، ومع ذلك فأرسل إليه تحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في الحرام. فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع، وإنما أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يشاهده. واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لو استخراج المني باليد، لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل، وتعقب دعوة كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل. يقول تعقب لأن دي دعوة يكون أسهل ده الاستمناء أسهل. يقول وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة، والراجح عند الجمهور التحريم، وذلك قول الشافعي رحمه الله والآية تدل عليه. استدل بالآية أقوى في التحريم الاستمناء فأولئك هم العادون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قول عثمان بن مسعود ألا نزوجك شابة، استحباب نكاح الشابة لا سيما إن كانت ذكرى.